قلبي أصيل وماضي الحب ننساه، والصاحب الغالي تشيله عيوني، أشتاق له وأشفق لصوته وطرياه، وأقول هو دنياي وشموعي كوني، رفيق دربي ما تناسيت ذكراه، لا والعرب في رفقته يعذلوني. قلبي أصيل وماضي الحب منساه، والصاحب الغالي تشيله عيوني، أشتاق له وأشفق لصوته وطرياه، وأقول هو دنياي وشموعي كوني، رفيق دربي ما تناسيت ذكراه، لو العرب في ركته يعذلوني، لو العرب في ركته يعذلوني.